والابن بطة كذلك الإبانة الصغرى والكبرى، وكذلك الشريعة للأجري، هذه الكتب وأمثالها استوعبت أصول السلف بالرواية بالإسناد. يقول ما صحت ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى أن يحلق الرجل شعره وأمر بالتقصير إلا لسبب، أي لحجنا عمره أو غير ذلك، لعدم التشبه بالخوارج والرافضة. ورد أن الخوارج سيماهم التحليق، وأيضا ورد عن عمر وأظنه ثابت أنه لما جيء به لما جيء إليه بصبيغ بن عسل التميمي الذي تحخض في القدر فتش رأسه، ولما رأه غير محلوق قال لو رأيتك محلوق الرأس لقطعت رأسك أو نحو ذلك، معنى أنه يجزم أنه من الخوارج، والخوارج أمر الصحابة بقتلهم. هذا يعني يدل على أن من علامات الخوارج التحليق، فيما يظهر لي أن التزام ذلك وجعله شعار، جعل حلق الرأس شعار، هذا هو الممنوع وهو من سمات الخوارج. أن يكون إنسان يحلق شعره إذا قال هذا أمر طبيعي، ويحلقه بمناسبة سبب وبغير سبب. الإلزام بالحق ما أدري إن شاء الله الغرض منه، يعني المدارس يلاحظ أن الشباب الصغار في دفاع الأسنان يعني إذا طالت شعورهم قد يكون هذا أحيانا تشبه بعض الفسق والفجار ووصيلة إلى الفتنة والزينة، فطلب الحق تفادي لهذا هذه الظاهرة لا حرج فيه، لكن لا يعني ذلك أن الحق بمعنى دائما يكون الرأس محلوق بحيث مجرد يقول بعض الشيء يخلق. إنما اللي أعرفه في المدارس يعني أو يطلب من الصغار حلق رؤوسهم إذا طالت بشكل يؤدي إلى محاذير. يقول لو حلف شخص على آخر بالطلاق لم يفعل ثم لم يفعل، فهل يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حلف من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك؟ لا، هو الحاصل انه الذين يحلفون بالطلاق لا يقسمون بالطلاق، انما سمي حلف لان المقصود بالعزم والتاكيد. اغلب صور الحلف بالطلاق ان يقول عليه الطلاق ان يفعل كذا، عليه الطلاق ان يفعل كذا، هذا هو يسمى حلف الطلاق، يعني جعل الطلاق وسيلة للتأكيد والعزم. ليس معنى من يقسم بالطلاق يقول الطلاق، ما في حتى يقول هذا الكلام في ناعر من يجعل الطلاق هو المقسم به. إذن صيغة الحلف بالطلاق السائدة والمعروفة عند عامة الذين يحلفون بالطلاق أن يعني يفرض على نفسه الطلاق إذا لم يفعل كذا أو لم يفعل غيره كذا، فيقول عليه الطلاق إذا لم يفعل، أو عليه الطلاق إذا لم يفعل فلان، أو لم يترك أو فهذه الصيغة السائدة ويسمى الحلف بالطلاق عند الناس. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.